إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوفي صلى على النبي يا ست بوسين. اللهم صل عليك يا نبي. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا يعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ اتفضلي. إيه اللي توصفه بأنه بالضبط سمك لبن تمر هندي؟ حياتنا الاقتصادية الحقيقة، يعني احنا طلعنا من شبه اشتراكية في الستينات الى سمك لبن تمر هندي. مش عارف ايه جنس الاقتصاد بتاعنا، يعني هل هو اقتصاد شبه اشتراكي ولا اقتصاد شبه تكافل اجتماعي ولا اقتصاد حر ولا اقتصاد قطاع عام ولا قطاع خاص. الحقيقة الاقتصاد مهم جدا في الحياة، ولابد من يعني مشروع جذري لاصلاحه. دكتور يوسف ادريس، أقلام كتير بتردد إن الجيل الجديد تلف أمله، إيه رأيك؟ لا ده مش صحيح. لا هو أصله الأجيال زمان كان عددها قليل، وكان الجهل سائد، فيمكن كان فرصتهم أكتر شوية. الأجيال الجديدة إن النظرة الطموحية عندهم ورغما عنهم لا تمتد أكثر من إنهم يعيشوا يعني أو يوجدوا يعني. الأقلام اللي بتيجي على الهيفة وتتصدر نسبتها قد إيه في الصحافة المصرية؟ والله نسبتها كبيرة جدا للأسف الشديد، لأنه شهوة الكتابة اجتاحت يعني كل من يعمل بالصحافة، وليس كل من يعمل بالصحافة باستطاعته أن يكتب رأيه. يجوا مثلا يمسكوا مشكلة مثلا أن فريد شوقي راكب جنب ضابط بوليس ومش عارف مسكه حرامي بتاعه، طيب مشكلة ظريفة جدا تذكر كحادث، انما ما تتعملش عليها برامج كثيرة او مش عارف ايه وبتاع. ده بقى الهيفة اللي تصدروا فيها، لان عندنا مشاكل اهم من كده بكثير. في حد من الكتاب بيلبدلك في الدورة؟ لا انا ما اعتقدش. هو في طبعا في الكتابة كأي مهنة فيها تنافس شديد جدا، مش بس بين الجيل ونفسه، إنما بين الأجيال المختلفة والمدارس المختلفة، وهذا في رأيي تنافس صحي إذا لم يأخذ شكل الأعمال الصغيرة. يعني دكتور يوسف إدريس، إيه الموضوع اللي إثارته بتخليك تهري وتنكت؟ كل حاجة الحقيقة، يعني من أبسط الأشياء إلى أكبرها يعني. ولهذا يمكن بقى يعني الواحد بالكتابة بالنسبة له عمل شاق، عمل شاق جدا، لانه هي المشكله في مش في الكتابه، وانما في المشكله في النتائج اللي بعد الكتابه. لانه يعني كل مقال ابص الاقي معركه نشبت ورد وقضيه ومش عارف ايه، يعني الناس حساسه جدا دلوقتي بطريقه مرضيه. عاده لما بتقع في مطب بتاخد الكل في رجلين؟ لا انا عمري ما حاولت احمل غيري مسؤوليه نفسي يعني او مسؤوليه ما اقول. أستطيع أن أقول أن الكاتب إذا لم يستطع أن يتحمل مسؤولية كلامه مهما كان الجهة الموجه إليها الكتابة يبقى مش كاتب. دكتور يوسف إدريس، إيه العمل اللي لسه ما عملتوش وريقك بيجري عليه؟ لا أنا بكتبه دلوقتي. إيه؟ رواية اسمها ملكة بنشرها ومسلسلة في مجلة نص الدنيا اللي بتصدر على أعراهم الحقيقة، وأنا سعيد جدا بها يعني. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.